الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخوتي الكرام يعني نفتتح اليوم ان شاء الله درس الاول من دروس كتاب المصطلح او دروس المصطلح في علم الحديث كتاب الموقظه كتاب الموقظه للامام الذهبي يعني مقدمه في هذا الباب بايجاز الكلام على مؤلف الكتاب وايضا الكلام على الكتاب ثم بعض التعريفات المهمه لطالب العلم قبل الدخول والولوج في عمق الباب او اصل الباب هو الكتاب كتاب الموقظه في علم مصطلح الحديث للامام الحافظ المحدث المؤرخ شمس الدين محمد بن احمد الذهبي طبعا في سنه 748 الامام الذهبي هو امام علم هو من المحققين من الحفاظ من المتقنين جدا في علم الحديث رجل رحل كما قال عنه تلاميذه يرحل اليه العلماء من البلاد لا لك ان تعلم مكانه الرجل من كلام الحافظ بن حجر قال شربت ماء زمزم وتكرر عندي الشرب شربت ماء زمزم مرارا لأصل إلى حفظ الذهبي ترى الذهبي كان رجلا بارعا متقنا حافظا ثبتا وكان عالما نحريا له كتب كثيرة في علم الرجال والتاريخ وأيضا في الجرح والتعديل الإمام الذهبي تاج الدين السفكي يعني على به منازل علا كثيرة جدا والإمام الذهبي من أشهر الكتب التي يعني ينتفع بها طلبة الحديث كتاب ميزان الاعتدال كتاب ميزان الاعتدال وأيضا هذا الكتاب في 4 مجلدات وهو من أمتع الكتب التي كتبها الإمام الذهبي في كل من تكل ما فيه من العلم حتى الحفاظ حتى استقاط الأثبات حتى أنه أورد البخاري في الكتاب فطبعا دفاعا عنه وبيأتي بالنبلاء الحفاظ دفاعا عنه يأتي بالكلام الذي قيل فيهم ويفنده ويثبت وزيفه والكتاب وأيضا كتاب الكاشف وهذه اختصارات لتهذيب الكمال وكتاب أيضا المغني في الضعفاء وكتاب تاريخ الإسلام وهذا من أمتع ما كتب في هذا الباب يعني هو كتاب تاريخ الإسلام ينم على سعة اطلاع هذا الإمام العلم وأيضا كتاب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي إمام حق هو مفخرة لأهل الإسلام إمام علم الإمام الذهبي هو على الأقل شيخ الإمام تاج الدين السبكي وهو تلميذ للإمام الحافظ مفخرة المصريين بل مفخرة الصعيدة الإمام ابن دقيق العيد إمام دقيق العيد هذا فحل الفحول المصري والذهبي تلميذ والحق أن الكتاب كتاب الموقظة هو كتاب اختصار لكتاب الاقتراح اللي هو أصل الكتاب اللي هو كتاب الاقتراح للحافظ ابن دقيق السيوطي يرى ويرجح بأن كتاب الموقظة الذي هو اختصار لكتاب الاقتراح هو اختصار كتاب مقدمة ابن صلاح مقدمة في علوم الحديث المقدمة في علوم الحديث لابن صلاح طبعا المقدمة هذه احنا عندنا ميزانان عند التأليف كما سنبين في مسائل الحديث الكتاب المقدمة مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح تناولها العلماء باختصار وبالاستدراك وأيضا بالشرح والتعقيب فأنت عندك التقريب أيضا للنووي وعندك آثار نتائج الأفكار للإمام الحافظ بن حجر، وأيضا الزركشي له كتاب عليه المهم من الغرق والعراقي. يعني مقدمة صلاح تناولها كثير من المتأخرين على أنه أصل في الباب، كما أن من المتقدمين من تناول كتب الخطيب البغدادي في أصل الكتاب. مثلا هذه بالنسبة للكلام على الإمام الذهبي والكلام على الكتاب، كتاب الموقظة. هو كتاب الموقظة كما قلنا، وإن كان يعني سهل العبارة وجيز في الورقات، لكن حوى علما جما كبيرا في علم المصطلح لا سيما، وأن الموقظة على درج عليها المصطلح درج على ما صنفه الإمام الحائق بن دقيق العيد، أنها يعني ترمي إلى فعل المتقدمين ومنهج المتقدمين في مسألة التصحيح والتضعيف، أو المصطلحات العلمية الصحيحة التي تكون على نهج المتقدمين. وهذا هو العلم، العلم أن تعلم أصلا كيفية السير على نهج المتقدمين أو على طرق المتقدمين، هذا الأصل في ذلك. فالمتأخر يعني غالبه ذل الرأس، وإن كان مجتهدا نابغا فإنه أيضا لا يستغني بحال من الأحوال إلا أن يطلع على كلام المتقدمين. مقدمة لابد منها وهي الكلام على علم الحديث. علم الحديث من أشرف العلوم التي لابد أن ينشغل بها طالب العلم، وتعرف ذلك بأن علم الحديث هو الذي يهتم بعلم بكلام المسلم وأثار المسلم تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. إذن هو يهتم بأيام النبي صلى الله عليه وسلم، يهتم بكل حال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علم الحديث بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحا وتضعيفا وأيضا فهما وتدقيقا وفقها. فعلم الحديث هو من أشرف العلوم، لأن كل العلوم ترتكز عليه، حتى في علم أصول الفقه والغيب كل العلوم ترتكز عليه. ليش؟ لأننا نقول أولا إذا أخذنا القرآن فإن تفسير القرآن الذي هو من أهم أن تعقل عن الله تعالى مراده، وأنت البحث في التفسير تعقل عن الله مراده، فأنت لن تصل إلى مراد الله إلا في علاء إلا بالقرآن أو بالسنة، لأن الله تعالى قال لا تحرك لي لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العجل. قال ثم إن علينا بيانه، والبيان بيان من القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، والبيان الأغلب والأعم هو من السنة، لقول الله تعالى وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك يقول عمران بن حصين، يقول حاجة القرآن للسنة أشد من حاجة السنة للقرآن، حاجة القرآن للسنة أشد من حاجة السنة للقرآن. نعم، لأن السنة إما مخصصة وإما مقيدة وإما مبينة وإما مفسرة، فالسنة مبينة للكتاب. فانظر إلى حاجاتك العظيمة لعلم الحديث فيه مثل هذا. أيضا لو نظرت إلى الاعتقاد، الاعتقاد أصالة صحة الاعتقاد بصحة الاستدلال، صحة الاعتقاد نابعة من صحة الاستدلال. كلما صح الاعتقاد كلما صح الاستدلال. ولذلك أنا أقول خطأ أهل البدع أنهم إيش؟ أنهم اعتقدوا ثم يستدلون. لكن أنت أصلا إذا كان نابع اعتقادك من من من الدليل فأنت على اعتقاد الصحابة الكرام والسلف الصالح. أيضا إذا نظرت إلى الفقه، عمدة الفقه إيش؟ الدليل. عمدة الفقه في المسألة الدليل، والدليل هو الحديث. يبقى أنت لابد أن تعلم هذا الحديث صحيح أم ضعيف، ثبت عن السلام وعلى ما يجب تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما أن الشيخ الإسلام تماما يقول إذا جاءك الحديث لك فيه طريقات إثبات السند وفهم متنه، وأقول فهم المتن رأس الأمر، أقول فهم المتن رأس الأمر. علم الأصول فقه أيضا يرتكز على الحديث، لأن الأصول إيش بيفعل الأصولي؟ الأصولي بيبحث عن القواعد الكلية الإجمالية التي تستنبط منها الأحكام. هذه القواعد الكلية لا يأخذها إلا استقراء، خذها استقراء من الأدلة، فهو أحوج ما يكون إلى الأدلة، ولا بد أن تكون هذه الأدلة صحيحة حتى تكون القواعد سليمة، لأنه ما بني على ضعف فهو ضعيف، ما بني على قوة فهو قوي. كلام مفهوم؟ واضح الكلام غير واضح؟ الحمد لله. فعلم الحديث أيضا يهتم بهذا، كل العلوم تتجز. شرف علم الحديث شرف عظيم جدا، لا سيما أنك ترتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا مرارا بأن يحيى بن أكثم عندما قال له هارون الرشيد، قال له يا يحيى من أشرف الناس؟ قال أشرف الناس أنت يا أمير المؤمنين، أنت ابن عم رسول الله. شرف الناس أبو موجود، أنت أمير المؤمنين وأنت أمير المؤمنين. فقال له لا، لست أنا، بل أشرف الناس رجل عقد مجلس التحديث، وقال سأحدثني فلان فلان عن النبي العدنان، رجل ربط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو منتهى الشرف، هذا هو منتهى الشرف. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننت أحدا يسألني أول منك بهذا، وقال أسعد الناس بشفاعتي أكثرهم علي صلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال في الرواية الأخرى من قال لا لا لا مخلصا بها صادقا بها قلب. الغرض المقصود بأنك ارتبطت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف علم الحديث أنك تجد النضارة في وجهك وأنت تتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قد قال نضر الله امرأ سمع مقالات الدعاء أداها كما سمعها رب حامل الفقه لمن هو أفقه منه. يعني شغل علم الحديث أو علم الحديث، شغل علم الحديث هو الكلام على المتن وعلى الإسناد، هذا علم الحديث. كل علم الحديث هو النظر إلى المتن وإلى الإسناد، والمتن هو اللفظ أو المعنى على التحقيق. الله في كل مكان، ما اسمك؟ نصر. جعلك الله نصر من الدين. الله في كل مكان ليش؟ طيب انت يوم السبت كنت معنا صح؟ ويوم الأحد، عشان احنا ما نجيبها من الآخر، لما هقعد أسأل فيك مش هسيب 4 أيام، لأن أنا رأيتك حريصا ثم رأيتك تغيبت فما سكت، أما صاحبك فأخذ حصته أغبرك. طيب خلاص، إذا نسكت عنك كنت مريضا كان لابد أن يدلنا حتى نزورك، يعني واجب الزيارة، شفاك الله عفاك، أتم الله عليك الصحة والنعمة. طيب أقول علم الحديث يهتم بالسند والمتن، وهو علم دراية ورواية. علم دراية وعلم رواية. علم الحديث عندنا سهم، أنا كنت أردت السبورة عشان أخطط لكم المخطط العام لكل المصطلح، تاخذوا في هذه الحصة وتمشي انتهى الموضوع، ممكن تطلع بقى علم حديث بيها، لكن حقا يجمل لك كل علم حديث الذي سأشرحه في الخريطة أو الشجر التي كنا سنبينه. لكن الأستاذ نعم الأستاذ يعني منعكم من هذا، من هذه الخريطة. كان المفروض السبورة تكون جاهزة، المفروض طلبة العلم يكونوا جاهزين في كل حاجة، مفيش سبورة، انتم رحين هنا، فيبقى في بروجيكتور، يعني على الأقل دي اسمها وسائل تعليمية، أنا بتكلم بحق، هتساعد لإتقان العلم. عامة علم الحديث علم دراية وعلم إيش؟ وعلم رواية، علم دراية وعلم رواية. علم الرواية هو الذي يهتم بالألفاظ والمعاني، لأن الحديث على الرائح الصحيح عند التحقيق، لو جاءت مفردة نتكلم فيها على أنه على أن الرواية رواية الحديث بالمعنى تجوز، والخلاف فيها من العلماء معروفنا المتقدمين، وكان الراجح حتى من المحققين من أهل العلم أنه يجوز، لكن اشترطوا لرواية الحديث بالمعنى بعض الاشتراطات. المهم أن علم الرواية هي الألفاظ، ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية، الانشغال بالرواية هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ أو بالمعنى التي فيها الأحكام. وعلم الدراية، علم الدراية هي علم علوم مصطلح الحديث، هي التي تسمى مصطلح الحديث، علم علوم الحديث، هذا علم الدراية، وهو النظر في القواعد المنضبطة التي قعدها العلماء المتقنون لهذا العلم للوصول إلى تصحيح الحديث أو تضعيف الحديث، للوصول إلى تصحيح الحديث أو تضعيف الحديث، يعني قبوله أو رده، هذا العلم الدراية. يبقى علم الحديث رواية ودراية، أما الرواية لا تفضل معنا، انشغال بها تفضل معنا، وأما الدراية هذه بالنسبة للرواية، أما الدراية فهي مجموعة القواعد التي قعدها العلماء في هذا العلم حتى يعرف قبول الرواية من رد الرواية. يأتي إلى بعض التعريفات التي لابد أن نتكلم عنها في هذا الباب، وهو قبلها نقول أن التصنيف، يعني نشوء علم الحديث كتصنيف بين الناس، كان أول من صنف هو أبو محمد الرامهرمذي، يعني فيها بعض التقطيع عشان يعني هو ينسب لهرمز، أبو محمد القاضي في كتابه المحدث الفاصل، لكن هذا الكتاب قال العلماء استدراكا أنه لم يستوعب، ثم بعد ذلك جاءت التصنيفات بعده من الحاكم النيسابوري، أيضا صنف في علم علوم الحديث، ثم جاء الخطيب البغدادي صراحة جعل ثراء عظيما في هذه المكتبة، جعل ثراء عظيما في مكتبة الحديث، فصنف في كل يعني مفردة من المفردات صنف لها كتابا، وتتابع الناس بعده وحقا أنهم يعني عولوا كل التصنيفات عليه، يعني عولوا ما يكتبون عليه. وأما الهدف المتقدمين، أما وتوالت التصنيفات بعد ذلك إلى المتأخر الذي أتقن ودقق كلام المتقدمين، وهو ابن الصلاح العالم الشافعي المتقن المحدث الأصولي الفقيه، وكتب المقدمة وتناولها بعد ذلك كل من جاء بعده تناول عليه تناول هذا الكتاب بالشرح والتفصيل والتحقيق والاستدراك. المهم أنه صار نبراسا، صار أصلا في المتأخرين في التصنيف إلى أن وصل إلى كتابنا الكتاب الذي نشرحه الآن، كتاب المنقذة للإمام الذهبي. بعض التعريفات المهمة التي نتكلم عنها، أولا الحديث النبوي، فرق هنا عندنا القرآن الحديث النبوي الحديث القدسي. الحديث أصل الحديث، احنا قلنا هو أصل الحديث أو أصل السنة، عند أهل الاصطلاح يقولون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، وإحنا شرحناها قبل ذلك ونأتي بها. من قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على مثل عمركم بالسواء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الاعمال الصلاه على وقتها، ان احب الاعمال الى الله ادومه وان قال، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. او فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرمل ثلاثا اذا اذا اذا طاف بالبيت، رمل ثلاثا ومشى اربعا، هذا من سنه فعليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. او تقرير ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مثلا كبلال يتوضأ لكل إذا توضأ يصلي لكل وضوء، فسأل سلم عن ذلك مقرا إني أسمع دفعا عليك في الجنة، فأقر فعله. سنة تقريرية أو صفة خلقية أو صفة خلقية أصل الحديث. لكن عندنا الحديث نوعان، حديث قدسي وحديث نبوي، حديث قدسي وحديث نبوي. والقرآن، الفرق بين القرآن والحديث عامة، القرآن هو كلام الله، كلام الله المنزل على محمد المعجز. المعجز دي مهمة جدا، هي علامة فارقة بين هذا وذاك. ليش؟ لأن الحديث القدسي أيضا كلام الله، والحديث النبوي أيضا كلام الله، فلا فرق بين الاثنين في هذا الأمر. الحديث النبوي أيضا كلام الله لنا في علاه، فهو من كلام الله. لكن الفرق بين القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي، القرآن يتعبد به وهو معجز، يعني يعجز غيره ولا يأتي بمثل. القرآن متعبد به يعني متعبد بألفاظه في تلاوات إقراء القرآن، فإنكم كل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، أنا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا أصل ذلك أن الصلاة لا تصح إلا بالقرآن، إلا بفاتحة الكتاب. طيب، هذا فرق بين القرآن وبين الحديث عامة، سواء قدسي أو نبوي. أما الكلام على الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي، هو اشتهر بين الناس جميعا، لأن الفرق بينهما إيش؟ عندكم أنتم اشتهرش شيء خالص. بس هو في شيء مشهور بين الناس بين الحديث القدسي والحديث النبوي. اللفظ يعني اللفظ من الله والمعنى هو الفرق بينهما. الحق حق أن نقول ما في الفرق بينهما، الحديث النبوي هو الحديث القدسي. لأنك لو قلت الحديث القدسي من الله تعالى لفظ ومعنى، هنقول لك أيضا الحديث النبوي نفس الأمر، إيش اللي فيه؟ ما في فرق. لكن هو الفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسب الحديث القدسي لله تصريحا، قال الله، فهو يكون من الله لفظا ومعنى أيضا، فيكون من الله لفظا ومعنى، فلا يقال له الله من الله لفظا ومعنى المسلم، لا، حديث قدسي من الله لفظا ومعنى أيضا، وينسيب الله جل وعلا. لكن الفرق بينه وبين القرآن أنه معجز، القرآن معجز وأنه متعبد بتلاوته، وأنه متعبد بتلاوته. الحديث هذا بالنسبة للفرق بين حديث قدسي وحديث النبوي. عندنا بعض التعريفات المهمة التي نتقدم بها، منها أولا الخبر والأثر والحديث. الخبر والأثر والحديث، العلماء يقولون الخبر والأثر والحديث واحد مترادفات، الخبر والأثر والحديث واحد مترادفات، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، هذا الخبر والحديث والأثر. وبعض التعريفات يقول لا، الخبر والأثر أعم من الحديث، الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أما الخبر والأثر فهي تعم كل ما أضيف إلى النبي وما أضيف أيضا لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو التابعين. يبقى ما جاء عن حسن البصري هيقال في الخبر أو في الأثر، ما جاء عن عمر بن الخطاب ما جاء في الخبر أو الأثر، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما جاء في الخبر والأثر. يبقى الخبر أعم من الحديث، الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الخبر والأثر فهو أعم للنبي ولغير النبي. هذه بعض التعريفات. أيضا من التعريفات الكلام على المسند، يقولون هذا حديث مسند. فالمسند له تعريفات ثلاثة، المسند له معاني ثلاثة. المعنى الأول في الكلام على المسند أنه الحديث المتصل سندا المرفوع، هو الحديث المتصل سندا المرفوع. أما أقول حديث فقط الأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المتصل سندا ما في انقطاع. يحدث التلميذ عن الشيخ عن شيخ الشيخ عن الشيخ عن الصحابي عن الانسان. اضرب مثلا اشهر السلسله سلسله الذهب هذه اذا كان في الموطأ او نقول خلينا في كتاب البخاري مثلا ترى سلسله عظيمه جدا. قد يقول حدثنا عبد الله بن مسلم الطعنبي الطعنبي مع الطعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر او اتصاله الى يبقى المسند والحديث المتصل. التلميذ يسمع من الشيخ مباشرة والشيخ يسمع من شيخه مباشرة إلى المنتهى إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا يضرب مثلا البخاري يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب الطعنبي عن من مالك عن من نافع سمع مباشرة عن ابن عمر سمع مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث يبقى المسند والحديث المتصل المرفوع. حديث متصل مرفوع يعني ايش مرفوع؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الاول في المسند. المعنى الثاني بان المسند كتاب تصنيف مصنف كتاب يجمع جميع روايات كل صاحب على حده. لذلك يسمى مسند لانه جمع يقول احاديث ابي بكر ويسرد لك كل الاحاديث التي رواه هو أحاديث عمر يسر لك الأحاديث هذه كلها على حدة. طبعا أشهر كتاب أشهر كتاب المسند المسندات كثيرة. أشهر كتاب المسند المسند إيه؟ مسند أحمد. طبعا مسند الشافعي وإن كان يسير الأوراق لكنه أيضا فيه عظيم النفع. فالمسندات كثيرة. يبقى المسند ليش هو مسند؟ هو جمع تجميع جميع الروايات الصحابية على حدة. هذا أيضا يأتي بمعنى المسند. وأيضا المسند قد يأتي بمعنى السند. المسند قد يأتي بمعنى السند والسند معناه رجال الإسناد اللي هو بيتصل بهم إلى سرعة تصل بهم إلى المتن يتصل بهم إلى المتن يتصل بهم إلى سلم إلى المتن. هذا معنى تعريف المسند. من التعريفات المهمة جدا أيضا التي لابد للإنسان أن طالب العلم أن يطلع عليها المسند. قلنا المسند النص هو الآن على اسم فاعل اسم فاعل. المسند اسم فاعل هو الرجل الراوي الذي انضبطت فيه الشروط لقبول رواياته. المسند هو من روى حديث المسند. طبعا لابد ان نقول انضبطت فيه شروط حتى يقبل حتى نقول مقبولا يعني. اذا المسند هو من يروي الحديث. ايضا من التعريفات التي لابد ان يطلع عليها طالب العلم ويدرس هذا العلم النبيل الطبقات. طبقات ما معنى الطبقات؟ طبقه المحدثين. الطبقات هي جماعة من الناس طبقة جماعة من المحدثين يتقاربون في السن. المواليد متقاربة يتقاربون في السن ويشتركون في كثير من المشايخ. كان تقول محمد بن بشار ومحمد بن مسنة محمد بشار بن دار محمد بن مسنة يعني العجيب أنهم من طبقة واحدة. هم شيوخ لأصحاب الكتب الست وأيضا اشتركوا في جميع أو في أكثر الشيوخ وماتوا. العجيب أنهم ماتوا في سنة واحدة. فدي طبقة اسمها طبقة يبقى جماعة من طلبة الحديث جماعة من المحدثين يتقاربون سنة يعني أقرانهم يتقاربون سنة يشتركون في إيش؟ في كثير من الشيوخ. كان تقول سلمان بن مهران الأعمش أيضا من طبقته من سفيان بن عيينة يشاركون بعض الشيوخ وما كان بلد واحدة. ما سلمان بن عيينة انتقل إلى مكة. الغرض المقصود هذه الطبقة دي معنى الطبقة. ولما تقول مثلا أحمد حنبل من طبقته؟ يحيى بن معين ممتاز علي بن المديني صحيح ولا لا؟ هو طبقته أيضا إسحاق بن راهويه البخاري تقول بقى هنا الآن أبو زرعة أبو حاتم مسلم صحيح؟ هم يحيى ذولي من طبقة أحمد فوق يعني فوقه بطبقة مفهوم ولا لا؟ طب عبد الرحمن المهدي طبقته من؟ يعني سعيد القطان. وايضا ممكن تقول الثوري شعبه وهذه طبقه فوق طبقه ايه؟ احمد بطبقه. هم شيوخ احمد ومن طبقه الشافعي الغرض المقصود هذه الطبقه طبقه جماعه من المحدثين يشتركون في الشيوخ يتقاربون في السن. ايضا من الامور التي يتعرف عليها الطالب الحديث الكلام عن المحدث. لان احنا دلوقتي عمالين نتكلم هذا كتاب تحقيق ابو فلان الفلاني الاثري وبعدين يطلع يقول لك هذا المحدث العلامة الفهامة وحيد عصري فريد دهري. طب المحدث ماذا المحدث عشان نشوف الصورة منطبقة ولا غير منطبقة، ولا هي مسألة عشوائيات. المحدث هو من انشغل بعلم الحديث دراية ورواية وأتقن في باب العلم علم الحديث دراية ورواية، هذا الحق. فهم يجعلون ضوابط للحفظ وسعة الاطلاع سواء ضبط كتاب أو ضبط صدر، لكن ما يهمنا هذا. فوق المحدث من الحافظ هذا كما يقول لك الحافظ ذهب الحافظ حجر، هم يقولون فاطمة الحفاظ الحافظ حجر. نتنياهو كان حافظا، كان من أعظم حفاظ المسلمين، لذلك الذهبي تلميذه كان يقول الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. لذلك يقول ومما تعجب منه من هذا الرجل من ابن تيمية، كان إذا تكلم كأن الكتب الستة بين عينيه بينتقي منها ما شاء من الكتب الستة بين عينيه. في زمان ما أحد حفظ المسند إلا ابن تيمية، مسند أحمد هذا أوسع من أوسع الكتب، يكون في زمان ما أحد حفظ المسند إلا ابن تيمية. هذا الحافظ محدث الحافظ أيضا الحاكم وفوقه بطبقة ما يعلمه أكثر بكثير ما يجهله، وأيضا يقولون أمير المؤمنين. وأمير المؤمنين يعني قيل في قلة من المعلمين من أمير المؤمنين، من أمير المؤمنين شعبة أمير المؤمنين في الحديث، هو الذي أتقن علوم الحديث دواة الرواية وكان واسع الحفظ وكان يعني من المتقنين علميا في هذا الباب. فالثوري كان من المؤمنين، لذلك الثوري لما سئل عن مالك يعني ما قال مالك وما مالك، يعني مالك قليل الحديث، أما الثوري كان واسع الرواية. الإمام الزهري كان واسع الرواية جدا، هذا يطلق عليه أمير المؤمنين، هذا يطلق عليه. هذه بعض التعريفات التي تفيد جدا طالب العلم في هذا الباب. ونبدأ بالكلام على الحديث. هو المتن بيقول المصنف ابتدأ في علم الحديث بعد المقدمة لخطط رواية المقدمة فيها المدح الشديد على الإمام المحقق الإمام الذهبي وفيها بعض الغلو، فلا نستدرك على من أثنى على شيخي. وأنت تعرف التلميذ النبيل يعني له ما له من التأثر عند المدح على المشايخ، لكن هناك بعض المغالاة عندما يترجمون لهؤلاء العلماء النبلاء، هم يستحقون منزلة عالية، لكن لابد أن يعني نتحفظ على كثير من الغلو. الحديث الصحيح، قال الحديث الصحيح. طيب قبل أن نبدأ بقى الحديث الصحيح أنا أعطيكم الخريطة وبعد ذلك نعم الخريطة. الحديث إذا قلنا الحديث في دائرة سامح الله من تطاعس عن أن يأتينا بما يفيد الإخوة، الحديث في دائرة فنقول حديث له سهمان، سهم يقل يمين سهم يقل شمال. الحديث حديث مقبول وحديث مردود، حديث مقبول وحديث مردود. طبعا انا قلت حديث مقبول وحديث مردود، العلاقه بينهما ما اردت التفسير، اردت العلاقه بينهما تضاد، وهذا الذي اريده المقابله تضاد. ويفيدك ليش يفيدك هذا التصور؟ سيفيدك انك ما قلته هنا طيب تستطيع تستنتج ما يكون ايش لانه مقابل. حتى دي مش فاهمينها الزهوة. ماذا يفيدك أن تقول المقبول يضاد المردود؟ بأن أنت لما ينشأ عندك تصور للمقبول قد تستطيع من غير ما تطلع أن تعرف إيش صفات المردود، لأن كل ما قلته في الصحيح سيقابله نعم علاقة عكسية، سيقابله إيش؟ سيقابله الصفة العكسية في المردود. نبدأ يبقى الحديث إما مقبول وإما مردود. طيب خلاص المقبول دائرة أيضا صغيرة تخرج منها يخرج منها سهمان صحيح والسهم الثاني حسن، وإليك سهمان آخران، الصحيح تحت صحيح لذاته صحيح لغيره، الحسن حسن لذاته حسن لغيره. هذه تصور تام عن الحديث المقبول، تصور تام عن الحديث المقبول. إذا تصورت ذلك فلا بد أن تتصور إيش مقابله هو الحديث المردود. إذا قلنا المردود طيب يبقى إذا الحديث المقبول كان صحيحا يبقى حديث المردود هو ضعيف. طب الضعف ينشأ منين؟ ينشأ بقى بمخالفة الشروط التي توفرت في هذا الصحيح، اللي هو الصحيح إما صحيح لذاتي أو صحيح لغيري، والحسن حسن لذاتي حسن لغيري. هذا بالنسبة لخريطة الحديث. الحديث الصحيح المصنف يقول هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتلال به اختلال. فهذا قال وزاده الحديث سلامته من الشذوذ والعلم، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونه. الكلام هنا يعني كلام واضح جدا جلي، لأنه يبين الصفات التي لابد أن تتوقع في الحديث المقبول وهو الحديث الصحيح. لكن هو هنا يفرق لك، يفرق لك بين طائفتين، طائفة المحدثين المبتدئين والباب لهم، وطائفة الإيش الفقهاء، وطائفة الفقهاء. والحق بأن علم الحديث يقتصر على من؟ على المحدثين لا على الفقهاء. ولذلك المحدثون لا يعني مسألة الشذوذ والعلم، إذا توفر بعض الشروط في الراوي قالوا قبلنا الحديث صحيح يتعامل به. وهذا الذي يحدث، وهذا الذي أضعف الفقهاء جدا في هذا الباب. لكننا نعول على المتقن في الباب، وهو تخصص الرجوع إلى المتخصص من الأهمية بمكان تخصص المحدث، وهو أنه الحديث الصحيح عند المحدثين ما دار على عدل متقن واتصل سنده. هذا الكلام قاله أيضا في المقدمة، مقدمة علوم الحديث ابن الصلاح، لأنه قال الحديث الصحيح. إيش الحديث الصحيح؟ هو الحديث المسند. تذكروا معي ما المسند؟ ما المسند؟ ها نعم، يبقى وصل للنفس الحديث المسند. قال الحديث المسند، طيب ما اتصل سنده، أو شيء قال ما اتصل سنده. هذا التعريف، ما اتصل سنده من رواية العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى، من رواية العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى، من غير شذوذ ولا علم. يبقى إذن التفصيل في هذا القول بقى الآن كما قال الإمام الذهبي، وقال بأن سلامته من شذوذ العلة هذا على قول المحدثين، أما على قول الفقهاء فلا يعنون بهذا الباب. وسوى هذا الذي أضعف المسألة جدا عند الفقهاء والأصوليين، لأنظرون لهذا الحديث لا يمكن أن يرتقي للصحة إلا بهذه الشروط. يبقى نستخلص من هذا الكلام شروط خمسة لابد أن تتوفر في الحديث الصحيح، وسنسردها، وبعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم لأننا سنحتاج إلى الصفورة ونبين هذا الخريطة والكلام على هذه الشروط الخمسة والقيد فيها. الشروط الخمسة، أولا اتصال السند، اتصال السند مقابله انقطاع السند. انظر انت الان هتستطيع تعرف الحديث الصحيح من الضعيف لهذا. اتصال السند، ما معنى اتصال السند؟ هو رواية التلميذ عن شيخه مباشرة سماعا منه شريطة لا يكون التلميذ يعني ايش سماعا منه مباشرة بصيغة السماع، حدثنا اخبرنا انبانا، او بصيغة العنعنة بشرط ان لا يكون مدلسا. هذا معنى اتصال السند، سماع التلميذ من شيخه، رواية التلميذ عن شيخه سماعا، أنبأنا أخبرنا قرأت على الشيخ قرأ عليه وأنا أسمع. فهو اتصال السند سماع التلميذ من شيخه مباشرة. اتصال السند يقابل انقطاع السند كالمعضل والمنقطع وأيضا إيش والمرسل، فكل ذلك دلالة على علامة على الضعف لأنه اختل شرط. اتصال السند هذا الشرط الأول، ما اتصل سنده برواية العدل تمام الضبط. يبقى عندنا أيضا الكلام في الراوي لابد أن يتوفر فيه تمام الضبط. يبقى إذا عندي تمام ضبط وخف الضبط، نعم، لأن خفيف الضبط ينزل من الصحة إلى الحسن. خفيف الضبط كالصدوق مثلا كما قال له ويخالف، قال نقول بأنه تمام الضبط لدرجة الصحة كما سيأتي تفصيل ذلك تفصيلا تاما إن شاء الله. تمام الضبط، قال عدل تمام ضبط. عدل، العدالة هي أصل أصيل في هذا الباب، العدالة أصل أصيل في هذا الباب، وهي العدالة من الديانة والمروءة كما سنبين. هذه العدالة وتمام الضبط شرطان. يبقى إذن الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة، الشرط الثالث تمام الضبط عن مثله إلى منتهى، صحيح؟ عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ. الرابع شذوذ، من غير شذوذ ولا علم. هذه شروط خمسة إذا توفرت في الحديث فالحديث صحيح، وهذا الذي إن شاء الله سنستوعب الكلام عليه بإذن الله تصريحا في هذا الباب في الأسبوع القادم، بيان للشروط الخمسة والكلام على مراتب الصحة التي وأيضا صح الأسانيد التي ذكرها المصنف. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ونفعنا ونفعنا ما علمنا وجعلنا من نتعلم نتعرف ونرشد ذلك بين الناس. في أي سؤال؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.